المختصر في تفسير القرآن الكريم سورة الأنفال. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإن قصدوا بميلهم للصلح وترك القتال أن يخدعوك أيها الرسول بذلك ليستعدوا لقتالك، فإن الله كافيك مكرهم وخداعهم، هو الذي قواك بنصره وقواك بنصر المؤمنين لك من المهاجرين والأنصار. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وجمع بين قلوب المؤمنين الذين نصرك بهم بعد أن كانت متفرقة، لو أنفقت ما في الأرض من مال لتجمع بين قلوبهم المتفرقة ما جمعت بينها، لكن الله وحده جمع بينها. إنه عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وتدبيره وشرعه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي إن الله كافيك شر أعدائك وكافي المؤمنين معك، فثق بالله واعتمد عليه. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يا أيها النبي حث المؤمنين على القتال وحضهم عليه بما يقوي عزائمهم وينشط هممهم. إن يكن منكم أيها المؤمنون 20 صابرون على مقاتلة الكفار يغلبوا 200 من الكفار، وإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الكافرين، ذلك بأن الكافرين قوم لا يفهمون سنة الله بنصر أوليائه ودحر أعدائه ولا يدركون المقصود من القتال، فهم يقاتلون من أجل العلو في الدنيا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. الآن خفف الله عنكم أيها المؤمنون لما علمه من ضعفكم، فخفف عنكم لطفا منه بكم، فأوجب على الواحد منكم أن يثبت أمام 2 من الكفار بدل 10 منهم، فإن يكن منكم 100 صابرة على قتال الكفار يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 صابرون يغلبوا 2000 من الكفار بإذن الله، والله مع الصابرين من المؤمنين بالتأييد والنصر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من الكفار الذين يقاتلونه حتى يكثر القتل فيهم ليدخل الرعب في قلوبهم حتى لا يعودوا إلى قتاله. تريدون أيها المؤمنون باتخاذ أسرى بدر أخذ الفداء، والله يريد الآخرة التي تنال بنصر الدين وإعزازه، والله عزيز في ذاته وصفاته وقهره، لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وشرعه. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل لكم الغنائم وأباح لكم فداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فكلوا أيها المؤمنون مما أخذتم من الكفار من غنيمة فهو حلال لكم، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم. من فوائد الآيات: في الآيات وعد من الله لعباده المؤمنين بالكفاية والنصرة على الأعداء. الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لا اختيار لهم فيه ما لم يحدث ما يرخص لهم بخلافه. الله يحب لعباده معالي الأمور ويكره منهم سفاسفها، ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة الباقي والدائم. مفادات الأسرى أو المن عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداء وإظهار هيبة الدولة في وجه الآخرين.